بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نزع الماء من البئر حتى يروى الناس. رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن كثير قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا صخر بن جويرية قال حدثنا نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا على بئر أنزع منها، إذ جاءني أبو بكر وعمر، فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف فغفر الله له، ثم أخذ ابن الخطاب من يدي أبي بكر كأنها ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريا. حتى ضرب الناس بعطن رؤيا النزع من البئر. وهذا المقصود بها خلافته، خلافة أبي بكر وخلافة أيضا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خلفه أبو بكر رضي الله عنه، مكث سنتين وزيادة قليل. قوله: وفي نزعه ضعف فغفر الله له، أي من حيث قلة الزمن ومن حيث ما سيذكره الحافظ. ثم أخذها عمر فاستمرت الخلافة معه نحو 10 سنين. وقوله: حتى ضرب الناس بعطن، يعني ساروا آمنين ساكنين، لا يحرك أحد منهم ساكن، يعني ساكن على الدولة الإسلامية، لا في شرقها ولا في غربها ولا حركة، الناس كلهم في غاية من الأمن والهدوء. وما ذلك إلا للهيبة التي جعلها الله عز وجل لعمر. كان يمشي في السوق بدرته، من وجده يبيع بيعا يخالف البيوع الشرعية، أو في بعض المسائل بيعا يخالف، في بعض المسائل التي قد علمها عمر ربما أدبه بالدرة. وهكذا وقع من صبيغ أنه كان يمشي في الناس ببعض الشبهات، يضارب بين بعض الآيات، وما يزال عمر يتلمسه ويسأل عنه، فلما عثر عليه قال: هو أنت؟ وضربه حتى طار الدم من رأسه. قال: يا أمير المؤمنين، إن تريد أن تقتلني اقتلني، وإن تريد أن تستتيبني فقد خرج ما في رأسي. هذا نموذج من نماذج الذين يسعون بالشبهات فقط، ولا الخوارج كان لهم أي أثر ولا أي بدعة، ما كان لها أي أثر، حتى وإن كان أصلها قد حصل، مثلا بدعة الخوارج لها أصل، لكن كلها جامدة ميتة خامدة، وقد خمدت وانكسرت شوكة المنافقين في زمن أبي بكر. وجاء عمر متمما لما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كان عليه أبو بكر أيضا من تأديب أهل الردة، ومنهم من قتل، ومنهم من سبي، ومنهم من رجع. فهذا هو الصواب، إن الحق إذا رأى أهل الباطل فيه ضعفا اختزلوه، واغتنموا الضعف فيه، وثار عليه ذو النفاق، والأغراض والمطامع، سواء كان الضعف علميا أو حزميا. قال الحافظ: بين أنا على بئر أي أستخرج منها الماء بآلة كالدلو، وكأن العلم ذاك نظير الغرف بالماء، فرؤية الماء والنزع بالماء رؤية طيبة، صب الماء أو نزع الماء أو ما إلى ذلك رؤية طيبة. قال: وفي حديث أبي هريرة في الباب الذي يليه: رأيتني على قليب وعليها دلو فنزعت منها ما شاء الله. وفي رواية همام: رأيت أني على حوض أسقي الناس، والجمع بينهما أن القليب هو البئر المقلوب ترابها قبل الطي، والحوض هو الذي يجعل بجانب البئر لشرب الإبل فلا منافاة. إذ جاءني أبو بكر وعمر فأخذ أبو بكر الدلو أي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يملأ بها الماء، ووقع في رواية همام الآتية بعد هذا: فأخذ أبو بكر مني الدلو ليريحني، وفي رواية أبي يونس ليروحني. وأول حديث سالم عن أبيه في الباب الذي يليه: رأيت الناس اجتمعوا، ولم يذكر قصة النزع. ووقع في رواية أبي بكر بن سالم عن أبيه: رأيت في النوم أني أنزع على قليب بدلو بكرة، بدلو بكرة الذي يسحب على البكرة، البكرة هي يجعلونها من تارة من حديد في هذه الآونة، وتارة من الحجارة، وربما كانت من خشب يجعل عليها الحبل من أجل يسهل السحب، وقال لها البكرة. قال: ففيه إشارة إلى خلافة، إشارة إلى أن عمر ولي الخلافة بعد أبي بكر إليه بخلافة أبي بكر، فلم تكن خلافته بعهد صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وقعت عدة إشارات إلى ذلك فيها ما يقرب من الصريح. المراد أن الدلو أحالت باطن كفيه حتى صار أحمر من كثرة الاستسقاء. لا، لم فيه نظر. فلم أبقى أرى عبقريا، مذكور في مناقب عمر، كذلك قولها يفري فرية، وقع عند النسائي في رواية ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سالم بن أبيه قال: حجاج، قلت لابن جريج: ما استحال؟ قال: رجع. قلت: ما العبقري؟ قال: الأجير. لا، ما هو الأجير، عبقري يعني نظير يعني الداهية، ونظير كذلك أيضا أبلغ من الذكي. وتفسير العبقري بالأجير غريب. قال أبو عمرو الشيباني: عبقري القوم سيدهم وقويهم وكبيرهم. وقال الفارابي: العبقري من الرجال الذي ليس فوقه شيء. وذكر الأزهري أن عبقر موضع بالبادية، وقيل بلد كان ينسج فيه البسط الموشي الموشية، لكن المعنى الأول هو المقصود هنا. حتى ضرب الناس بعطن، وآخره نون هو ما يعد للشرب حول البئر من مبارك الإبل. والمراد بقوله ضرب أي ضربت الإبل بعطن بركة، والعطن الإبل كالوطن للناس، لكن غلب على مبركها حول الحوض. قال: قال القاضي إياد ظاهر هذا الحديث أن المراد خلافة عمر، وقيل هو لخلافتهما معا، لأن أبا بكر جمع شمل المسلمين أولا بدفع أهل الردة، وابتدأت الفتوح في زمانه، ثم عهد إلى عمر فكثرت في خلافته الفتوح، واتسع أمر الإسلام واستقرت قواعده. وقال غيره: معنى عظم الدلو في يد عمر كون الفتوح كثرت في زمانه، ومعنى استحالت انقلبت عن الصغر إلى الكبر، يعني فاستحالت غربا، يعني يفري بدلو، وإذا بالدلو صار غرب كبر. مفهوم أي نعم الحديث فيه: فاستحالت غربا، لحال أي انتقلت من دلو إلى غرب، فاستحالت في يد عمر غربا، كانت الفتوحات عبارة عن دلو، والدلو هو بمقدار 20 لترا مثلا نحو ذلك. فلما جاء عمر كبر ذلك الذي ينزح بينزع به حتى صار غربا، أي كبر الفتوحات وكبر الدول الإسلامية. الغرب ربما يكون مقدار برميل الزيت أو نحو ذلك، يقرب من برميل، لا يسحبه إلا الجمل أو الثور القوي أو الحمار القوي، حتى الحمار إذا نشق عليه ينزلونه فيمتلئ الغرب في الماء، ثم إذا امتلأ سحبوه فيسيل في الساقية بماء كثير. أما الدلو غاية ما فيه يسحبه واحد بيده للشرب، ولا يكون هناك للساقي ما يسكن على الدلو، إنما يشربون هم واشيهم. ومعنى الحديث أنه في خلافة أبي بكر كانت دلوا، الخلافة ما قد اتسعت، فلما وليها عمر كبرت الخلافة حتى صارت غربا، وكثر الماء بدلا من أن كان صغيرا صار الماء كبيرا وكثيرا في زمن عمر. قوله ذنوبا أو ذنوبين، المقصود السنين. نعم أبو بكر أخذ ذنوبين بمعنى دلوين، عامين ولي الخلافة. والفري هو الإيجاد، لأنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، أي توجد. فمعنى ذلك أنه ما رأيت عبقريا قويا يوجد إيجاده للماء، يعني بتوفيق الله عز وجل. هذا هو اتساع الخلافة وقوة الدعوة وقوة أيضا الدولة وإيجاد المغانم وكثرة المال، هذا شامل له كله. والحاصل أن الفتوحات في زمانه لم تكن قبل مثلها، وهي امتداد لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة خليفته. ثم بعد ذلك أيضا لم تكن، وإن كانت كثيرة لكن لم تكن الهيبة كما هي في زمن عمر. وبعد عمر لا تزال الأمور إلى الوراء. أيكسر الباب أم يغلق؟ قال يكسر. قال إذن لا يغلق. الغرب غير الغربال، أصلحكم الله. الغرب شيء آخر، الغربال ثاني. الغرب بسكون، يعني الدلو العظيم التي تتخذ من جلد ثور، فإذا فتحت الراء فهو الماء السائل بين البئر والحوض. ومعناها أن عمر لما أخذ الدلو ليستقي عظمت في يده، لأن الفتوح كانت في زمنه أكثر منها في زمن أبي بكر. ومعنى استحالت أي انقلبت عن الصغر إلى الكبر، استحالت غربا. في مجموع الفتاوى، بسم الله الرحمن الرحيم، في مجموع الفتاوى 742 قال: فذكر أن أبا بكر أضعف، وسواء أراد قصر مدته في نزعه ضعف، هل أراد قصر المدة أو أراد ضعفه عن مثل قوة عمر، فلا ريب أن أبا بكر أقوى إيمانا من عمر، وعمر أقوى عملا منه، كما قال ابن مسعود: ما زلنا أعز منذ أسلم عمر. وقوة الإيمان أقوى وأكمل من قوة العمل، لصاحب الإيمان يكتب له أجر عمل غيره، وما فعله عمر في سيرته مكتوب له مثله لأبي بكر، فإنه هو الذي استخلفه. هذه فائدة لهذه المسألة. ما معنى فاستحالت غربا؟ فأخذ أبو بكر الدلو فنزع، وفي ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف فغفر الله له، إلى قوله فاستحالت في يده أي في يد عمر غربا. ها، تحولت. إيش معنى غربا؟ أي استحالت إلى شيء كبير، بدل من كانت صغير دلو صار كبيرا. هذا الذنوب والذنوبين بماذا فسر في هذا الرؤيا؟ أي بخلافته، الظاهر في ذنوبين، نعم في دلوين. والذي يفسر وفي نزعه ضعف أن المقصود يعني قلة عدد السنين التي كان فيها خليفة، هذا فيه نظر، لكن بمعنى أن خلافة عمر من حيث الاتساع والقوة كانت أقوى. وفي الحقيقة أبو بكر له أجر من ذلك، لأنه كسر بإذن الله عز وجل شوكة أولئك المرتدين الذين كانوا حجر عثرة أمام هذه الفتوح، وأيضا هو الذي استخلفه. كما نقل شيخ الإسلام، حديث عمر الذي قرأناه بالأمس من أدلة القوة في الدين، القوة في الدين محمودة عظيمة جدا، أخذ الدين بقوة. تفضلوا وفقكم الله.